الجواب على هذه الشبهة يكون بعدة أمور. أولاً، أن اختلاف الإنسان حينما يكون مع غيره وحينما يكون منفرداً هذا من طبيعة النفس، ولهذا أمرت الشريعة بأن يكون الإنسان مع جماعة المسلمين، مع جماعة المؤمنين، وقال الله: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل مع الجماعة، وأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. فهذا هذا الأمر يوافق فطرة النفس، بمعنى أن الإنسان الذي وقع في ذلك أو اتهمه الشيطان بهذا الأمر هو لم يخرج عن طبيعة النفس، هذه طبيعة النفس. ولأن هذه طبيعة النفس عالجتها الشريعة بأن الإنسان عليه أن يستكثر من إخوانه، وأن يستكثر من المعينين له، وأن ينتقي إخوانه الصالحين الذين يقوونه في سيره وعبوديته إلى الله.